إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نحن اليوم مع حديث جامع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اشتمل هذا الحديث العظيم على ثلاث خصال، وإن كانت الخصلة الأولى شاملة للخصلتين الأخريين، لكنه ذكر الخصلتين من باب عطف العام، باب عطف الخاص على العام للاهتمام بالشأن الخاص. وقد بدأ الحديث بأمر جامع شامل لجميع أمور الدين، أصولا وفروعا، عقيدة وعبادة وأخلاقا وآدابا وأحكاما ومنهج حياة، حيث قال: اتق الله حيثما كنت. وهذا كما قلت كلمة جامعة لجميع خصال الخير ولجميع أمور الإسلام، إذ أن حقيقة التقوى هي امتثال أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه. حقيقة التقوى أن تستقيم على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا. وهو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ونظير قول الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. وقوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. وقوله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وغير ذلك من الكلمات والجمل الجامعة في الكتاب والسنة التي تعتبر شاملة لأمر الدين كله. فتقوى الله سبحانه وتعالى هو أن تقف عند حدود الله جل وعلا قولا وعملا واعتقادا، لا تتجاوز ذلك. بسم الله. إذا سمعت أمر الله عز وجل امتثلت، وإذا سمعت نهيه تبارك وتعالى اجتنبت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. فعلى المسلم أن يقف عند هذه الحدود، وأن يستعد للقاء الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فعلى المرء المسلم أن يكون دائما سائرا على هذا المنهاج، ممتثلا لأوامر الله جل وعلا، مجتنبا لنواهيه، وأن يراعي هذا الأمر في أقواله وأفعاله وجميع تصرفاته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تجتهد فيما يقربك إلى الله جل وعلا، وتبتعد عن جميع ما يسخط الله سبحانه وتعالى، ولا تجعل للشيطان عليك منفذا يدخل منه، فإنه قد يدخل من خلال التقصير في الواجبات أو من خلال فعل المحرمات. وتقوى الله سبحانه وتعالى تحجزك عن ذلك، كما أنها سبب كل خير وفلاح وكل بر ونجاح، سبب تفريج الكروبات وإزالة الملمات وإقالة العثرات ورفع الدرجات ومضاعفة الحسنات ومحو السيئات. الذي يتقي الله سبحانه وتعالى حق تقاته ويراعي ذلك في أقواله وأفعاله، فإن الله عز وجل يكلأه ويرعاه ويحفظه ويحوطه برعايته وعنايته، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ويقول تبارك وتعالى: ولله عاقبة الأمور. ويقول تعالى: والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. تأمل هذا يا عبد الله، العاقبة الطيبة والحسنة والنتيجة العظيمة والثواب العظيم هي للمتقين المخلصين الممتثلين لأوامر رب العالمين والمبتعدين عن كل ما يخالف ذلك. هذا هو الطريق السوي، بل الطريق الوحيد الذي يوصلك إلى الله وإلى مرضاته وإلى جناته. مثل الجنة التي وعد من؟ المتقون. المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. مثل الجنة التي وعد المتقون الوقافون عند حدود الله، المبتعدون عن مساخط الله سبحانه وتعالى، ولا سيما عند تكاثر الفتن والمحن والاضطرابات وكثرة الأقاويل وكثرة الفتاوى الضالة وكثرة الانحراف عن صراط الله المستقيم، إما بطريق الإفراط أو بطريق التفريط. فالمخرج لك من ذلك يا عبد الله هو تقوى الله، فإن الله بذلك يحفظك ويكلأك ويرعاك. احفظ الله يحفظك، اتق الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تأمل ذلك يا عبد الله وسر عليه، واستقم عليه، واستقم كما أمرت. استقم كما أمرت، أي كما أمرك ربك وأمرك رسولك صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهلا وقفنا يوم من الأيام مع أنفسنا نتأمل هذه الآيات العظيمة لنرى أين موقعنا منها؟ أم أننا فتنا إما بهذه الدنيا ومفاتنها الزائلة، أو بالقيل والقال وإطلاق اللسان فيما لا فائدة فيه، الأمر الذي قد يجر إلى مساخط الله سبحانه وتعالى. فاجتهد يا عبد الله بأن تكون متقيا لله في جميع أفعالك وأقوالك وتصرفاتك، إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. فإنك إن مت على ذلك مت على خير عظيم، ومت على عقيدة راسخة، ومت على التوحيد، لأن أساس التقوى كلها إنما هو توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، تفرده تبارك وتعالى بالعبادة، تعبده ولا تعبد أحدا سواه، تقف عند حدوده وتلتزم أوامره وتجتنب نواهيه. بل إن التقوى هي أساس صلاح طالب العلم، وعنوان يعني استفادته لعلمه الذي تعلمه، لأن من أعظم أسباب تحقيق طلب العلم الشرعي الصحيح المستمد من الكتاب والسنة هي تقوى الله، واتقوا الله ويعلمكم.